بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية حول آداب الشركات في الإسلام، واليوم سنتكلم إن شاء الله تعالى حول آداب شركة المضاربة. ما هي شركة المضاربة أيها الأحباب؟ شركة المضاربة أن يدخل أحدهم بالمال والآخر بالمجهود، أن يدخل أحد الشركاء بالمال وأن يدخل الآخر بالمجهود، هذه تسمى بشركة المضاربة. وهذه لها آداب وأحكام ينبغي أن نتعلمها، لأن كثيرا من الناس يدخلون في هذه الشركات في هذا الوقت. ونبدأ بمسألة رأس المال والضمان. هل يجوز أن تعطي مالا لأحد ليتاجر فيه وتطالبه بشيك على بياض؟ أجبنا في الحلقة الماضية على أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه غرر، وأن هذا الشيك قد يكتب فيه مبلغ كبير. يقول بعض الناس: أنا لا أريد إلا حقي فقط. نقول نعم، لكن الشيكات على بياض عموما في جميع المعاملات سماها العلماء غررا. كيف ذلك؟ لو أن رجلا، أرجو أن تنتبه معي في هذا السؤال وتجيبه، لو أن رجلا أراد أن يجهز ابنته فذهب إلى صاحب الأدوات المنزلية واشترى له المستلزمات، واشترى من عنده المستلزمات كاملة، فوجدها تساوي 15,000، فأعطاه 5,000 وقال: بقيت 10,000 أقسطها. فقال له الرجل: لا بأس أن نقسطها على 10 أشهر، كل شهر 1,000. فأعطاه 10 شيكات، كل شيك 1,000. ثم طلب منه شيكا على بياض ليحفظ حقه. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذه معاملة سائرة بين الناس، والناس يتساءلون عنها. فإذا سألك سائل الآن: تجوز أم لا تجوز؟ ماذا تقول؟ تجوز؟ كيف تجوز؟ والشيك على بياض هذا غرر. نعم، أنت رجل لا تريد إلا حقك، يعني لو أنه ماطل وكذا وشكوته بهذا الشيك الذي على بياض، وضعت فيه مثلا 50,000 أو 100,000 وشكوته، وهو ليس عليه إلا 10,000 فقط، أنت لا تريد إلا حقك. ولكن سؤال: هب أنك أيها التاجر أخذت 100 شيك على بياض أو 100 وصل أمانة على بياض، ثم توفيت اليوم وخرج لك ولد فوضع في هذه الشيكات مبالغ واشتكى الناس ظلما وزورا وبهتانا، من يتحمل كفل وإثم هذه المظالم؟ أنت تتحملها في قبرك، لأنك أنت الذي تركت له هذه المظالم تركة ليشكو الناس. إذن لا يجوز هذا. الله، يعني لا يجوز أن يأخذ الرجل شيكا على بياض أو وصل أمانة على بياض لضمان حقه. إن بعض الناس يماطل ويقول: لا خلاص، دعه يشكو، فيظل يشكو في المحكمة سنة وسنتين وثلاثا، وفي النهاية يقول: خذ 10,000. والمحامي يطلب منك 3,000 أو أكثر، لأنه قام بهذه المهمة أو هذه الشكاية خلال 3 سنوات. من يتحمل ذلك؟ الجواب: الذي يتحمل الشكاية هو المتسبب فيها، المماطل. إذن كيف يضمن الإنسان حقه؟ إذا كان التاجر لا يجوز له أن يأخذ شيكا على بياض، فكيف يضمن حقه؟ العلماء قالوا لو كان لابد من الشيك على بياض فيوضع هذا الشيك على بياض مع عقد اتفاق بينك وبين التاجر، يوضع أمانة مع أمين بينهما، بين البائع والمشتري. هذا الأمين يعرف تماما أن الذي على هذا الرجل 5,000 أو 10,000 فقط، فإذا ماطل الرجل مع أنه قادر على الدفع كتب مبلغا كبيرا ليضطر هذا الرجل أن يأتي ويقول سأدفع وإلا سيسجن، فحينئذ يدفع وأنت تكون قد برئ ذمتك. إذا كيف تضمن حقك؟ لا تضع شيكا على بياض مع أحد الخصمين، إنما يوضع مع أمين يرتضيانه هما، البائع والمشتري. جميل. إذن لو أن أحدا أراد أن يعطي مالا لأحد اللي يتاجر فيه تسمى هذه التجارة بشركة إيه؟ شركة المضاربة. وتحدثنا في الدرس الماضي بأن الربح على ما اشترطاه والخسارة كلها على رأس المال، ما لم يفرط العامل أو يهمل، فإذا فرط أو أهمل كان بقدر إفراطه وتهميله وإهماله يتحمل من الخسارة. بقي السؤال، هذا الذي أعطى 100,000 قد يكون هذا الآخر العامل مماطلا أو يهدرها، كيف يضمن حقه؟ قال العلماء يضمن حقه بأن يكتب عقد مشاركة. ما هي بنود عقد المشاركة أو المضاربة الشرعية؟ ولذلك تمنيت من بعض مشايخنا المهتمين بالفقه أو بعض طلبة الفقه أن يكتبوا عقودا شرعية ويطبعوها ويتركونها في المكاتب للناس يشترونها ليعرفوا العقود الشرعية صيغتها، وعقد إيجار شرعي، عقد مضاربة شرعي، عقد شركة مواشي شرعي أكرمكم الله، وهكذا. لأن العقود المطبوعة الآن في بعض الأماكن قد تكون فيها مخالفات شرعية في بعض بنودها. فلو أراد أن يكتب عقدا شرعيا ماذا يصنع؟ البنود الآتية. أولا، البند الأول، اتفق فلان وفلان على أن يقوم بإنشاء شركة مضاربة. البند الثاني، يقوم الطرف الأول فلان بدفع 100,000 كرأس مال للشركة. البند الثالث، الطرف الثاني فلان يقوم كعامل في هذه الشركة. البند الرابع، الربح على ما اشترطاه، يعني مثلا النصف والنصف، أو الربح الثلث والثلثان، أو الربع والثلاثة أرباع، على ما تراضي عليه. البند الخامس، الوضيعة أي الخسارة، الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل أو يفرط، فإذا أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. الشرط السادس، أن تكون هذه الشركة في مجال كذا، يحددان المجال، سيتاجر في الحديد والأسمنت، سيتاجر في الأدوات المنزلية، سيتاجر في العقارات، سيتاجر مثلا في البلاستيك، في أي نوع من أنواع التجارة يحدد النشاط. البند السابع، لا يجوز للطرف الثاني وهو العامل أن يغير النشاط أو أن يأخذ شيئا من رأس مال الشركة ليضعه في شركة أخرى إلا بالرجوع إلى الطرف الأول صاحب رأس المال، أو أن يقول صاحب رأس المال لك حرية التصرف. وهنا وقفة، لو أنه اشترط صاحب رأس المال على العامل أن يعمل في نشاط كذا، انتبه معي لكي تجيب على هذا السؤال، قال له مثلا خذ هذه 100,000 لتعمل بها في الأدوات المنزلية. وبينما هو يعمل إذا به يسمع عن أراضي تباع في منطقة كذا الفدان 1,000، قالوا له في خلال شهر واحد سيباع الفدان 10,000، فأخذ 30,000 واشترى 30 فدانا رجاء أن تربح ويأخذ الربح كله يضعه في الشركة. وفعلا أخذ 30,000 ووضعها في هذه الأفدنة واشتراها، ثم ضاعت الأفدنة كما تضيع من بعض الناس، يستولى عليها بعض العرب، يأخذها بعض الناس، يضحك عليه صاحب الأفدنة ويبيعها لآخر وثالث ورابع، المهم ضاعت خسرت. هذه 30 التي خسرت من يتحملها؟ يتحملها العامل وحده، يقتسمانها نصفين، هذا 15,000 وهذا 15,000. الصحيح أن الذي يتحمل 30,000 هو من؟ هو العامل وحده. لماذا؟ لأنه أهمل أو فرط فقد أخذ من رأس مال الشركة وأدخله في نشاط آخر بدون علم الطرف الأول وبدون إذنه. لو أنه فعل ذلك ثم خسرت فالخسارة كلها عليه، ولو ربحت فالربح للشركة لأنها ربحت برأس مال هو لا يملكه وهو عامل فيه. هب أنه استأذنه أو أن صاحب رأس المال قال له لك الحرية في أن تعمل في الأدوات المنزلية أو في غيرها، فأخذ 30,000 وضعها في الأرض فخسرت، من يتحمل 30؟ انتبه، فإن في عقد المشاركة له أن يعمل فيما شاء من النشاطات، فهو تصرف بناء على الإذن المسبق من صاحب رأس المال فحدثت الخسارة. هل يقال بأن الخسارة كلها على رأس المال لأن الأصل أن الخسارة على رأس المال، أم يقال بأنهما يقتسمانها؟ الجواب الخسارة كلها على رأس المال، وهذا يخسر مجهوده كما مر معنا تفصيل ذلك. ولكن تابع معي هذا السؤال، أصبح مال الشركة الآن 70,000 فعمل فيه وجاهد وجد واجتهد فربح 20,000 فصارت 90,000، في نهاية العام قال له رأس مال الشركة 70 والعشرون هذه ربح، أنت 10 وأنا 10، فقال له صاحب رأس المال لا أنا أعطيتك في يدك 100، هذه 70 وتلك 20 كلها 90 وبقي 10,000، يعني أنا خسرت 10,000 من رأس مال الشركة. فقال له العامل لا أنت أذنت لي إذنا مسبقا أو إذنا مسبقا بأن أعمل في أي نشاط فخسرت، فرأس مال الشركة 70 وليس 100. ما رأيكم؟ رأس مال الشركة 70 أم 100؟ انتبه، لأنك إذا قلت بأن رأس مال الشركة 70 فإنك تجعلهما يقتسمان 20 الربح، لأن 20 ربح فعلا. وإن قلت بأن رأس مال الشركة 100 فإنك ستعطي 90 كلها لصاحب رأس المال والآخر لا يأخذ شيئا، فماذا تقول؟ رأسها 70 رأسها 100، اختلف الفقهاء. تعال معي لنتأمل المسألة من الناحية الفقهية. نقول فعلا خسرت 30,000 والعشرون ألفا التي فوق السبعين جاءت بالجد والاجتهاد من العامل. ولكن هذه العشرون وإن كانت ربحا إلا أن القاعدة عند الفقهاء أن الربح يجبر رأس المال، أن الربح يجبر رأس المال، وأن العامل لا يستحق شيئا من الربح حتى يستوفي صاحب رأس المال رأس ماله كاملا. إذن أظن أن المسألة أصبحت واضحة الآن، بمعنى أن الرجل أعطاه في يده 100,000 رأس مال للشركة، فعليه أن يجبر رأس المال فيعطيه 90,000 كاملة، وقد خسر 10,000 والآخر خسر مجهوده كاملا، لا يستحق شيئا ولا يأخذ شيئا. هنا مسألة يا أخواني مهمة جدا أحب أن أنبه عليها، لأن كثيرا من الناس يتعاملون بها وإن كانت غريبة على بعض الناس. المسألة، انتبه معي لكي تكتب الجواب عندك لترى هل سيوافق كلام الفقهاء أم لا. دخل رجلان في شركة، دخل أحدهما 100,000 والآخر 100,000، صار رأس مال الشركة كم؟ صار رأس مال الشركة 200,000. فقال أحدهما أنا ليس عندي وقت لإدارة الشركة، قال الآخر أنا أدير الشركة ولكنني أريد راتبا شهريا في مقابل الإدارة. قال له لا بأس، خذ راتبا شهريا 1,000، خذ 1,000 كل شهر، هذا راتب شهري، والشركة رأس مالها 100,000، إذا ربحت فالربح مناصفة وإذا خسرت فالخسارة على رأس المال، أي مناصفة. هذه الصورة، ما رأيك فيها من الناحية الشرعية، يجوز أم أن هناك مخالفات شرعية؟ يجوز، ما المال؟ ها؟ يجوز، نعم يجوز. هذا الرجل مدير للشركة يتقاضى 1,000 شهريا في مقابل الإدارة، لكنه له مكسب أو عليه خسارة على حسب ربح الشركة أو خسرانها، لكنه شريك. هل الشريك يجوز أن يعمل شريكا وموظفا في الشركة في نفس الوقت؟ هذا هو السؤال. يجوز، ما المانع؟ يجوز، يعني كلكم ترون الجواز، كلكم ترون أن هذا جائز. ما رأيكم أن العلماء اتفقوا على أن هذه الصورة صورة باطلة؟ عجيب، صورة باطلة؟ نعم صورة باطلة. كيف ذلك؟ قالوا لا يجوز للشريك أن يتقاضى ربحا، أن يتقاضى راتبا في مقابل الإدارة، لا يتقاضى مرتبا. نعم، لأنه شريك. كيف ذلك؟ قالوا لأن الشركة من المشاركة، الشركة من المشاركة، فلا بد أن يشترك في الربح والخسران. أولا، ما الدليل على ذلك؟ ومن نقل الإجماع؟ الإجماع يا إخواني نقله ابن المنذر، قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة. الإجماع مرة أخرى، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض. ما هو القراض؟ القراض هو المضاربة بلغة الحجاز، فكلمة المضاربة تسمى القراض، يعني شركة القراض بلغة الحجاز، وتسمى بشركة المضاربة بلغة أهل الشام ومصر. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، إبطال يعني الشركة باطلة، الذي يشترط أحدهما أحد الشريكين أو كلاهما لنفسه دراهم معينة، سواء كانت في مقابل إدارة، في مقابل وظيفة. عجيب، كيف ذلك؟ يعني الآن هذا الرجل الذي هو شريك لا يجوز أن يكون مديرا للشركة براتب؟ نعم، إذن إذا كان مديرا للشركة كيف يصنع؟ يعمل مديرا للشركة مجانا؟ لا، قال الفقهاء يمكن أن يكون مديرا للشركة ولكن لا يكون براتب ثابت بدراهم معينة، لا، وإنما يكون بجزء مشاع معلوم من الربح. كيف ذلك؟ يعني مثلا نقول له أنت ستكون مديرا للشركة، لا نعطيك راتبا وإنما نعطيك 10% من الربح، لأننا لو أعطيناك راتبا ربما الشركة لا تربح. يعني مثلا هب أنه أخذ راتبا كل شهر 1000 1000 1000 1000، في نهاية السنة أخذ 12000، وصفينا الشركة فوجدناها لم تربح، أي أن 200000 ظلتا 200000، نعطي الأول 100000 والثاني أخذ 100000 12000، فالثاني ربح والأول لم يربح شيئا. وهذه لا تصح أن تكون شركة. الشركة في المشاركة في الربح والخسران، لا يجوز أن يربح أحدهما ويخسر الآخر. فإن قال قائل هذا في مقابل الإدارة، نقول نعم، والإدارة مجهود يبذله، والإنسان لا يجوز أن يأخذ راتبا في الشركة بمجهود يبذله، بل يأخذ جزءا مشاعا معلوما من الربح. مثلا نقول لك 20% من الربح، فإن قال قائل هب أنها لم تربح، لأن الشركة لم تربح، في نهاية العام صفيناها وجدناها 200000، نعطي الآخر 200 وهذا 200 ولم يأخذ شيئا، أو خسرت الشركة 20000 فأصبح رأس المال 180000، خسرت كم؟ 20000. إذن في هذه الحالة نعطي الأول 90000 فقد خسر 10000، والثاني خسر 10000 ومجهوده كله، خسر أكثر من الأول، نقول نعم، أليس في ذلك ظلم؟ لا، ليس فيه ظلم. الفقهاء يقولون ليس فيه ظلم. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي خسر كثيرا، خسر 10000 وخسر مجهوده، لو ربحت الشركة لربح أكثر من الأول أيضا. هب أن الشركة ربحت 100000، رأس مال الشركة كان 200000 صار 300، إذن الشركة ربحت كم؟ ربحت 100000، نأخذ 20000 20% ونعطيها لصاحب الإدارة، قل خذ هذا في مقابل الإدارة، يبقى معنا كم؟ يبقى معنا 80000، نعطي هذا 40 وهذا 40، إذن الأول ربح 40 والثاني ربح كم؟ 40 و20، ربح 60، هذا ربح 40 وهذا ربح 60000، إذا ربح أكثر من الأول. وفي الخسارة يخسر أكثر من الأول؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج وما معنى الضمان؟ أي أن من يستحق الربح الكثير يتحمل الخسارة الكثير، يتحمل الخسارة الكثير. طيب لو قلنا بأننا لو جئنا برجل أجنبي ليدير هذه الشركة، هل نعطيه راتبا؟ نعم نعطيه راتبا. لماذا أحلها الفقهاء للأجنبي وقالوا بأنها تحرم على الشريك؟ قالوا لأن الأجنبي لا علاقة له بخسران الشركة أو ربحها، وإنما هو يتقاضى راتبا في مقابل عمله. أما الشريك فلا بد أن يشارك في الربح والخسران، فهو يتأثر بالربح والخسارة. إذن لا يجوز أن يتقاضى مدير الشركة راتبا إذا كان شريكا، أما إذا كان غير شريك فيجوز له ذلك. ومن هنا ننبه على مسألة مهمة، بعض الموظفين في بعض المصانع يكون موظفا في المصنع ثم يشتري أسهما، ثم يشتري أسهما في المصنع، أو المصنع يوزع لهم أسهما بأسعار مخفضة، فيصير شريكا مساهما في المصنع وفي نفس الوقت موظفا براتب. هل يجوز أن يجمع بين أن يكون شريكا وبين راتبه كموظف في مصنع واحد؟ الجواب لا، بالإجماع الذي ذكرناه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معينة. إذن ماذا يصنع هذا الموظف؟ هذا الموظف بارك الله فيكم، إما أن يبيع أسهمه ويظل موظفا، أو أن يستقيل ويتوسع في أسهمه في هذا المصنع. فهذه مسائل مهمة جدا، ننبه على المسألة الأخيرة ثم نأخذ الاتصالات إن شاء الله تعالى. النقطة الأخيرة، هل يجوز للشريك أن يبيع بالتقسيط؟ هب أنه قال له أنت مدير، وأنت أيها المدير لك 20% أو لك 10% أو 5% على حسب اتفاقهم في مقابل الإدارة، ثم بدأ يبيع بالتقسيط بالأجل، هل يجوز له ذلك؟ الجواب، إذا كان قد اتفق مع صاحب رأس المال على أنهما سيبيعان بالنقد والتقسيط فلا بأس، وإن لم يتفق معه ففي هذه الحالة لو باع بالتقسيط فضاع جزء من مال الشركة أو أكل عليه جزء هو الذي يتحمله، لأنه أفرط أو أهمل أو فرط، فعليه أن يتحمل سبب إهماله وتفريطه. سؤال، رجل يعمل موظفا في الشركة، موظف في محل بيع الأدوات المنزلية، ليس شريكا، هو موظف عادي يتقاضى راتبه، فجاء رجل يطلب مثلا طقما من الصين الغالي ب500 جنيه مثلا، خرج الرجل، خرج الموظف ليحضر هذا الطقم فوقع منه فانكسر. هذا الطقم الذي وقع من الموظف فانكسر وتلف، من الذي يتحمل ثمنه؟ الموظف هذا يتحمل ثمنه من راتبه أم أننا نحمله للشركة؟ السؤال، نحمله للشركة؟ ليه نحمله للشركة؟ يتحمله هو؟ لا يتحمله. ما إيه؟ ننظر، إذا أهمل أو فرط يتحمله هو، وإذا لم يهمل أو يفرط وضع مثلا وضع يعني سلما قويا وخرج وجاء فانفلتت قدمه ونحو ذلك بدون إهمال أو تفريط تتحمله الشركة، لكن لو أهمل أو فرط وضع شيئا لا يتحمله أو جاء بيد واحدة أو نحو ذلك فوقع منه وانكسر يتحمله هو، إذن على حسب الإهمال والتفريط. نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. أيوة أنا فهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم. سمعت يا شيخ، تفضل أنا سامعك كويس، تفضل. إيه أحبك في الله شيخ؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. أنا خاطب من أديلي 7 شهور ولكن بتقول ان هي هتلتزم بعد الزواج، ولكن ما لقيتش في الخطوبه اي شيء تثبت ان الالتزام يعني الا صلاه الفجر. حاضر. وكنت وانا عندهم كنت كويس، واجي اذهب الى البيت عندي احس بضيق واحس بضيق نفسي يعني. طيب خلاص أجيبك، السؤال واضح، بارك الله فيك. حاضر أجيبك. الأخ الكريم يسأل يقول بأنه خطب فتاة وأنها قالت له ستلتزم بعد الزواج، وهي الآن لم تلتزم بعد، ما ندري ماذا يقصد تلتزم، هل هي متبرجة وتريد أن تتحجب أو أنها مهملة في الصلاة وتريد أن تصلي؟ فنقول يا أخ الكريم، إذا لم تلتزم بأحكام الشرع قبل أن تدخل عليها أو أن تعقد عليها فاتركها، لأنه بعد ذلك قد لا تلتزم. وإذا كانت الزوجة غير ملتزمة بأحكام الشرع من الحجاب والصلاة ونحو ذلك من الأمور الشرعية فإنها لن تخرج لك أسرة مسلمة، فعليك أن تقول لها الآن، إما أن تلتزمي من الآن وإما أن تفسخ هذه الخطوبة، ويعوضك الله عز وجل خيرا منها، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تفضل. نعم تفضل يا اخي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ اهلا ومرحبا بكم. جزاك الله خير. جزاك مثل وبارك فيك. بقول لحضرتك. اتفضل. كنت موظف عند في شركه يعني مع صديق، وبعدين بقى لي 5 سنين شغال معاه. وبعدين هو من اجتهادي وشغلي وانا واقف معاه بقى لي فتره، قال لي انت ليك الربع في الشركه معايا. ايوه. فطبعا جه في الكام شهر اللي فاتوا دول ربنا فتح عليه قوي يعني عن ما كنا موجودين، فتنكر ليا يعني في الكلام دوت. لكن حينما قال لك الربع كان يعطيك راتبا. كان بيعطيني راتبا. طيب حاضر اجيبك. معلش في حاجه تانية. نعم. هو انا كنت مشترك معاه في في في في معده من المعدات بالربع. يعني انت دفعت ربع ثمنها. ايوه تمام. فالمعده ديت جينا نتحاسب عليها، انا قعدنا 8 اشهر ما نتحاسبش عليها. اما جينا نتحاسب عليها عايز يكلفني التكاليف الثابته بتاعت الشركه كلها، بقى هيحمل نص التكاليف الثابته دي على المعده بتاعتنا بحجه انها هي اللي بتكسب اكتر يعني. طيب ماشي. التكاليف الثابته اللي هي زي المرتبات زي الايجار بتاع المكتب. يعني قال بانك ستاخذ الربع، اذا تتحمل ربع التكاليف الشركه. ما انا بقول كده، انا بقول اتحمل ربع التكاليف دي. هل هو ده صح بقى ولا لا؟ لان انا عمال الف ودور حول نفسي فيها، هل اتحمل الربع بس ولا هو بيبص انها كانت بتكسب اكتر من المعدات الثانيه تمام، فهو عايز يحملني نص التكاليف دي. التكاليف دي عامله 60,000 جنيه في 8 اشهر، فهو هيحسب 30,000 جنيه على المعدة اللي الشركة اللي بيني وبينه. طيب. فده يجوز؟ على كل حال هي هذه المسألة تحتاج أن نسمع من الطرف الثاني لتتضح الأمور. أنت عندنا صادق وكل شيء، ولكن الأمور لابد، أمور النزاع لابد أن يسمع من الطرفين. لكن القاعدة العامة عند الفقهاء أن الإنسان إذا كان شريكا بالربع يعني يمتلك ربع الشركة فيتحمل من الخسارة بقدر ربع الشركة أيضا، يعني من خسارة الربع، لأن الخسارة على رأس المال، من كان يمتلك نصف رأس المال يتحمل نصف الخسارة، ربع رأس المال يتحمل ربع الخسارة وهكذا. نعم. طيب لأن الحلقة خلاص يعني كادت أن تنتهي، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.